بالنسبة للوسواس نقول الله عز وجل قد ابتلى المؤمن بقرين، نعم، وابتلاه الله عز وجل أيضا بمطلق الشياطين. الشياطين متنوعون، منهم الشياطين الذين يخصون بمكان معين كالحشوش كما جاء في الخبر إن هذه الحشوش محتضرة، وكذلك أيضا منها ما كان في السبل والطرقات وسائر الأماكن مما لم يره أو لا يراه الإنسان، وهم على درجات ومراتب من جهة تسلطهم وتمكنهم على الإنسان، وأشدهم أذية وقرين الإنسان الذي يبتلي الله عز وجل به عباده. نقول إن ما يتعلق بالشياطين وكذلك أيضا بالوسواس فنقول يلحق الإنسان في مواضع العبادة ويكثر من ذلك، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وهذا مما يطرأ على الإنسان في حال صلاته، وذلك بالإكثار من الخطرات التي تلحق الإنسان وربما يشككه في نيته أنه لا يريد الله عز وجل حتى تتثاقل تلك الصلاة فلا ينصرف إليها، ولا يريد أن يشعره بشيء من الخشوع واللذة بالعبادة، وكذلك أيضا يريد أن يدفعه من ذلك فينتقل من فعل العمل لغير الله إلى ترك العمل لله لأنه لا يريد الشائبة، وغايته في ذلك الترك، وهو يفر من محظور ويقع في محظور لأن العبادة لا تؤدى ولا تترك إلا بأمر الله جل وعلا، فهو يفر من رياء بالفعل إلى رياء بالترك فيقع في ذلك في المحظور، وقد أشار إلى هذا المعنى جماعة من العلماء كالفضيل بن عياض وغيره. لهذا نقول إن ما يتعلق بهذه المسألة مسألة الوسواس التي تطرأ على الإنسان نقول هي من الشياطين، أما بالنسبة للملائكة فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بالخير والطاعة وتسيير أمور العباد وما يتعلق كذلك أيضا بصالحهم في دينهم ودنياهم، والله جل وعلا يجعل في عباده أهل الإيمان من تصريف الملائكة ما كان خيرا لهم في عاجل أمرهم وفي آخره، ولا يمكن أن يكون من ملك أنه يصرف عبدا من عباد الله عن عبادة الله، وهذا لا يكون من الملائكة وإنما يكون من الشياطين، لكن الله جل وعلا يجعل في الملائكة حفظة، وهؤلاء الحفظة هم الذين يحفظون الإنسان إما من الشيطان وإما من كيد غيره من المخلوقات، وذلك من خشاش الأرض والدواب والسموم، وكذلك أيضا مما يتعلق أيضا بأذية الإنسان عدوه له وغير ذلك، فهؤلاء حفظة، والحفظة لهم أسباب، منها ما يتعلق بأقدار الله جل وعلا، فيما لم يكن من أقدار الله فإنهم يحمونه عنه، وإذا جاء قدر الله عز وجل فإنهم صرفوا عنه، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وغيره. ولهذا نقول إن الملائكة إنما يصرفون عن العبد وساوس الشيطان، وكذلك أيضا المخاطر التي لم يقدر الله جل وعلا عليه. وهل للإنسان في ذلك أن يتوجه إلى الملك بسؤاله ودعائه وطلب النصرة منه؟ نقول لا، بل إنه يتوجه لله جل وعلا، وربما إن هذه السائلة أرادت هذا المعنى، ربما تريد أن هذا المعنى الملائكة مثلا أنهم يعينوا الإنسان على ذلك فيصرف لهم مثلا بالسؤال، نقول الملائكة مأمورة بأمر الله لا بأمر أحد غيره، وإنما عليها أن تسأل الله عز وجل وتأخذ بالأسباب من التحصين والذكر والدعاء، وكذلك أيضا باستحضار القلب لله جل وعلا وصرف أيضا ما يتعلق بالخشوع وحضور القلب لله. الإنسان الذي لا يستحضر بقلبه الخشوع فإنه يملأه بغيره، وذلك من التفكر بفلان والتفكر باستحسان فلان أو مثلا قصد فلان وغير ذلك فينصرف القلب، لهذا إذا انصرف القلب بالخشوع إلى الله جل وعلا انصرف عن غير الله سبحانه وتعالى.